صديق راعي اللواء شيخي وسيدي عمر يا بابا. الله الله الله الله. طيب يا حجي على الواقف على حب النبي. ايوه اللهم صلي على الحبيب. من عاده سيدي من عاده. يا صديق راعي اللواء. ارضى عنه. الله الله. انا شيخي وسيدي عمر يا ابو عثمان وطلحه والزبير ورجاي بابا عمر سعد وسعيد بن عوف اسياد بر عمر والحاضرين عيوني. الله الله. يا بسعد وسعيد بن عوف يا سيدي اسياد بر عمر عامر وحمز الاسد عباس جاغم علي ماماي ماماي يا باي يا باي يا يا با يا الله. ايه والله عثمان وطلحة والزبير ورجاي بابا عمر سعد وسعيد بن عوف اسياد بضو عمر عامر وحمز الاسد عباس جاهم علي يا يابا. الله الله الله الله يزيدك. انا روحي روحي فدا المصطفى صلوا عليه. صلي عليه. انا روحي فدا المصطفى اسباط زهرة وعلي يابا لازلت امدح لقوم لقضي حياتي وعمر والحاضرين صلوا على عيوني ابا الزهرة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه. طيب يا سيدي طيب. كم بدي الواك كم بدي بالواك ارعس هيل والزقرة يا من بضربك غدت ليلاتنا زقرة ابا الزقرة. اي والله نرجس خدودك نبع نشر البقى زقرا ورياض مضحك. صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه. ورياض مضحك لعشاق الحسن جنتي والنفس مالوما بهوى النبي لو جنتي واني مخشى من النار مذ اهل العبه جنتي احمد وحيدر مع الصبطين والزقران يا ابو يا ابو. الله الله الله. طيب يا حجي طيب. اي والله مخشى من النار مخشى من النار مذن للعبة جنتي أحمد وحيدر مع السلطين والزقراء يا عالم الأسرار يا عالم الأسرار يا عالم الأسرار علم علم اليقين يا كاشف الضر عن البائسين. يا عالم الأسرار علم اليقين يا كاشف الضر عن البائسين يا قابل الأعذار قل يا رب يا رب يا قابل الأعذار يا قابل الأعذار عدنا إلى ظلك فاقبل